بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الحوالة من الروض المربع. طيب، قال المصنف رحمه الله، قال: باب الحوالة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله: باب الحوالة، وهي مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه. هذه الصيغة التي تنعقد بها الحوالة: أحلتك وأتبعتك بدينك على فلان. طيب، الآن سيذكر شروط لصحة الحوالة. قال: ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. هذا الأول، إذا نضعه رقم واحد، على دين مستقر. ومعنى على دين مستقر، الحوالة على دين مستقر. اكتبوا تعريف الحوالة عشان نتضح. الحوالة أن يحيل، اكتبوا هذه الجملة: أن يحيل المحيل المحتال بالمحال به على المحال عليه. هذه أربعة الآن: أن يحيل المحيل، المحيل هو الأول واحد، والمحتال هو الثاني، والمحال به اللي هو المال، والمحال عليه اللي هو من سيدفع المال. إذن المحيل والمحتال والمحال عليه، هذه ثلاث الأطراف. إذن الصورة مثالها مثلا شخص، انتبهوا للأمثلة التي سأذكر. شخص: أنت تطالبني بألف ريال، وأنا أطالب زيد بألف ريال، فإذا جئت وطالبتني بالألف ريال يمكن أن أحيلك على زيد، وأقول: أحلتك بدينك على زيد فخذها منه. إذا صحت الحوالة واكتملت الشروط تبرأ ذمتي، وتصبح ذمة زيد مشغولة لك أنت. ذمة زيد كانت مشغولة لي أنا أصبحت مشغولة لك أنت. طيب، صورة ثانية: أنت تطالبني بألف ريال، وأنا أطالب زيد بألفي ريال، فيمكن أن أحيلك بألف ريال، وأقول: أحلتك بدينك على زيد. يصبح كيف؟ تصبح ذمة زيد مشغولة لمن الآن؟ مشغولة لاثنين، مشغولة لي بألف، ومشغولة لك أنت بألف أخرى. طيب، صورة ثالثة: أنت تطالبني بألف ريال، وأنا أطالب زيد بخمسمائة ريال، فيمكن أن أحيلك على زيد بكم؟ بخمسمائة فقط، وأقول: أحلتك بخمسمائة على زيد، فتصبح بذلك ذمة زيد تكون مشغولة لك بالخمسمائة، وأنا تبقى ذمتي أيضا مشغولة بالخمسمائة الثانية. طيب، إذن أنا سأصبح في هذه الصورة المحيل، وأنت المحتال، وزيد المحال عليه، والمال اللي هو الألف ريال هو المحال به. يقول: لابد أن يكون الشرط الأول، لابد أن يكون على دين مستقر. فين الدين المستقر؟ مقصود بإيش الدين المستقر؟ الألف ريال اللي أنت تطالبني بها، ولا الألف ريال اللي أنا أطالب بها زيد؟ إيش هو الدين المستقر اللي أطالب بها زيد؟ هي لابد أن تكون مستقرة. إذا انتبهوا، لما أحيلك لابد أن أحيلك، عندما أحيلك على زيد لابد أن يكون الدين الذي على زيد، أو الذي على زيد، لابد أن يكون مستقرا، لا يكون قابل غير مستقر، يعني قابل للنقد. مثل لو كان المال الذي يطالب به زيد قيمة ثمن، يعني ثمن مبيع في وقت الخيار، هذا ما هو مستقر، ممكن نفسخ البيع، فما يصلح أن أحيلك عليه. لكن لو أنت كنت تطالبني بثمن مبيع في زمن الخيار يمكن الفسخ، يمكن أن أحيلك به. إذن الألف التي أنت تطالب بها، التي تطالب بها، لا يشترط أن تكون مستقرة، لكن المبلغ الذي سأحيل عليه الذي سيدفع هو الذي ينبغي أن يكون مستقرا. قال: إلا على دين مستقر. تفضل. إذ اقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا. نعم. وما ليس بمستقر عرضة للسقوط. طيب، مثل الآن لغير المستقر، قال: فلا تصح على مال كتابة، هذا واحد، أو سلم، اثنين، أو صداق قبل دخول، ثلاثة، أو ثمن مدة خيار، هذا الرابع، ونحوها. ما معنى الأمثلة؟ لا تصح على دين كتابة. لحين دين الكتابة، العبد هو الذي سيدفع أقساط الكتابة، دين الكتابة على العبد، صح ولا لا؟ فأنا الآن كتبت العبد وأطالبه بألف ريال شهريا، فلما جئتني أنت تطالب بالألف ريال، هل أستطيع أن أحيلك على العبد، على دين العبد؟ الجواب لا، لأن دين العبد أصلا ليس مستقرا، يمكن أن يسقط، يمكن أن العبد بعد يومين يقول: أنا لا أستطيع أن أعمل ولا أستطيع أن أدفع، فخلاص لا، سأفسخ عقد الكتابة، فأنا أحلتك على شيء غير ثابت. فهمت المسألة؟ هذا مالك. أو على السلم، عقد السلم إن أدفع الثمن كما سبق، والسلعة ستأتي بعد شهر أو شهرين في موعد قادم يعني، فهذه السلعة التي ستستحقها بعد ستة أشهر أو شهر أو شهرين أو كذا، هذه غير مستقرة، يمكن تأتي يمكن ما تأتي، فلا أحيل عليها. الصداق قبل الدخول، قد يحصل طلاق فيسقط النصف المهر. أو ثمن في مدة الخيار، ومثلنا لهذا. طيب، قال: وإن أحاله، مثال، أيوه أكمل. وإن أحاله على ما دين، على ما لا دين عليه فهي وكالة. أيوه، إذا لو قلت لك أنت طالبني بالألف ريال، وأنا قلت لك اذهب إلى فلان وخذها منه، وأنا أصلا لا أستحق عند فلان ألف ريال، معناه أنه إيش؟ هذه وكالة اسمها، كأني استدنت من فلان ألف ريال وكلتك في استلامها. طيب، والحوالة؟ والحوالة على ما له في الديوان. لا، على ماله، على ماله، على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء. يعني لو كان هو، أنا الآن أنت تطالبني بألف ريال، وأنا لي مال في الديوان، يعني في بيت المال أو في الوزارة أو في وقف أستحق منه مال، فلو أحلتك عليه الحوالة على ما له في الديوان، على ما له في الديوان أو الوقف، أيوة، إذن في الاستيفاء، أكتب عندها أي وكالة على ما له، صحيح. أو طيب، أيوة. ولا يعتبر استقرار المحال فيه، فإن المحال به، المحال به، محال به، به فيه، محال به، إيش عندك؟ الرسالة فيه. أيوة، اللي هو المال يعني، لا يعتبر استقرار المحال به، سجلها عندك. أيوة. طيب، اللي هو الدين يعني، نعم، لا يعتبر استقرار المحال به. طيب، مثلنا لهذا الآن قبل قليلين، ومثل قال: فإن أحال المكاتب سيده، أيوة، المكاتب أحال السيد، يعني أنا السيد جئت المكاتب أقول: هات الألف ريال القسط الأول، فقال: أحلتك على فلان خذه منه، فأذهب إلى فلان وأخذه، هل الألف هذه التي أستحقها من العبد، التي أخذ من العبد، هل هي مستقرة أم هي قابلة للعدم، يعني قابلة للنقد؟ قابلة، ما يضر هذا. طيب، فإن حال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح، لأن له تسليمه، لأن له تسليمه، وحوالته تقوم مقام تسليمه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، تفضل. ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين، هذا رقم اثنين، الشرط الثاني اتفاق الدينين، أي تماثلهما. طيب، تماثل الدينين أو اتفاق الدينين يكون في أي شيء؟ قال المصنف: جنسا، في الجنس، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، أحيل بفضة على فضة، أحيل بذهب على ذهب، أحيل بريال على ريال، وهكذا. طيب اقرأ يا شيخ. قال كدنانير بدنانير، كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم، فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح. طيب إذا لابد الاستقرار، دراهم بالدراهم، الدراهم فضة. الثاني، الأمر الثاني، يعني إذا جنسا هذا ألف، ووصفا باء، كصحاح بصحاح، إيش عندكم؟ أو مضروبة بمثلها، أو مضروبة بمثلها، أو مصرية بمثلها. يعني المقصود أنه مثلا دينار مصري بدينار مصري، لا يكون دينار مصري بدينار دمشقي مثلا، إذا اختلف الوصف بمثلها، فإن اختلف لم يصح. قال ووقتا، هذا جيم، أي حلولا أو تأجيلا، أجلا واحدا، لابد أن تتفق الدينان في الوقت، يعني كلاهما حالة. طيب أو كلاهما أجلهما واحد. تفضل. أي حلولا ووقتا، اقرأ. ووقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين، لم تصح. نعم. طيب دال وقدرا، وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة، لأنها إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف، يعني الحوالة إرفاق مثل القرض، فلذلك لا يجوز الاختلاف. طيب فلو لو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل، فتخرج عن موضوعها اللي هو معناه أنه ما يجوز فيها الزيادة، لابد أن تكون بنفس القدر، ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة. مثال ذلك، فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة جاز، أو بخمسة على خمسة من عشرة، صحت الاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله لربه. واضح المسألة؟ مثلنا قبل قليل، قلت لك أنت تطالبني بألف وأنا أطالبه بألفين، أو أنت تطالبني بألف وأنا أطالبه بخمسمائة، فعندما أحيلك لا أحيلك بالألف، أحيلك بالخمسمائة فقط، فإن أحلتك بالخمسمائة على الخمسمائة صح ذلك، اتفق في القدر، لكن لو أحلتك بالألف على الخمسمائة لا يصح ذلك. طيب وإذا صحت أكمل. وإذا صحت الحوالة وإن اجتمعت شروطها، نقل الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل. نعم. بمجرد الحوالة. نعم. فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل. نعم. أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها. إذن إذا صحت الحوالة، لما أحلتك أنا على زيد برئت ذمتي نحوك أنت، وانشغلت ذمة زيد لك أنت، أنا برئت، ليس لك أن ترجع. فلهذا يقول لو تعذر الاستيفاء من زيد لمطل، مثلا زيد طلع مماطل أو أفلس أو مات أو أي سبب آخر، هل ترجع علي؟ لا ترجع علي، برئت ذمتي. طيب انتبه. قال وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو تعجيله أو عوضا جاز. أو طيب معنى هذا، إذا تراضى المحتال والمحال عليه، يعني الآن أنا أحلتك على زيد، ذهبت لزيد تبغى الخمسمائة، ممكن يحصل بينكم اتفاق، يقول لا بدل ما أعطيك خمسمائة أعطيك سلعة أخرى مقابلها، لكم ذلك. فإذا لهم أن يتراضوا على خير من الحق أو أقل من الحق أو أكثر في القدر أو أكثر في الصفة أو تعجيل أو تأجيل، لكم ذلك. طيب بقي شرط ثالث. ويعتبر لصحة الحوالة رضاه، أي ضع رقم ثلاثة في الرضا، اللي هو رضا المحيل اللي هو أنا في المثال المذكور. نعم. أي رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه، يعني فلا يلزمه أداء الحق من جهة الدين على المحال عليه إلا برضاه. إذن لابد من رضا المحيل، أنا الذي سأحيل لابد من رضا، أما أنت اللي هو المحال أو المحال عليه لا يشترط رضاكما، لأنه بالنسبة لك أنت لك 1000 ريال تأخذها مني وتأخذها من زيد، وبالنسبة لزيد عليه أن يدفع 1000 ريال، يدفعها لي ويدفعها لك، ما يفرق. طيب، ويعتبر أيضا علم المال، وأن يكون مما هذا الرابع، الشرط الرابع، نعم، أن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها. هذا الخامس، أن يكون مما يثبت خامس مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب، يعني اكتبوا أي في المثليات، أي في المثليات، يعني الحوالة تكون في المثليات ما تكون في المتقومات، صح ولا لا؟ يعني أنت الآن تطالبني مثلا بساعة، انتبه معي، تبغى الساعة مني، فأحيلك بساعة على زيد؟ لا، إلا إذا كانت الساعة هذه مثلية، يعني هناك صناعة معينة معروفة، موديل معين يوجد في السوق بكثرة، ممكن أحيلك، لكن لو أعطيتني ساعة مستعملة كيف أحيلك بمثلها؟ ما في مثلها، إذن أحيلك بالثمن، الثمن له مثل، يعتبر، تفضل. ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه. أيوه. طيب، لا يشترط رضا المحال عليه اللي هو زيد. طيب، لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه له بوكيله، وأنت الآن لما أحلتك كأنك وكيل. طيب، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، يعني أنا أقمتك أنت مقامي في القبض، فلازم المحال عليه الدفع. تفضل. ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء ويجبر على اتباعه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، انتبهوا الآن، قال الحديث متفق عليه، وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. ركزوا معي الآن، هو يقول لا يشترط رضا المحتال. طيب، رضا المحتال ما يصح، يعني لا يشترط إذا كانت الحوالة على مليء. طيب، وإذا كانت على غير مليء، سيأتي الآن التفصيل، من هو المليء؟ تفضل. المليء، اسمعوا، خلوكم معي الآن، والمليء القادر بماله 1، وقوله 2، وبدنه 3. ما معنى القدرة بماله؟ فماله القدرة على الوفاء، هذا معنى القادر بماله، وقوله لا يكون مماطلا، هذا معنى المليء بقوله، وبدنه إمكان الحضور إلى مجلس الحاكم، هذا هو المليء ببدنه، قاله الزركشي. طيب، وإن كان المحال عليه مفلسا، هذا ألف، ولم يكن المحتال رضي بالحوالة، رضي باء، رجع به أي بدينه على المحيل، لأن الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب. واضح المسألة؟ إذا كان مفلس ولم يرضى يرجع عليه، لكن إن رضي بالحوالة فلا رجوع، ولهذا قال فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له. طب انتبهوا، لو رضي بالحوالة وكان يظنه مليء، هذا المعنى اكتبوا عند قوله فلا رجوع له ولو ظنه مليئا، إن لم يشترط الملاءة لتفريطه. فهمتوا المسألة؟ إذن إذا أحيل على شخص فرضي المحتال بالحوالة حتى لو كان يظن مليء فوافق على الحوالة، إذا ليس له الرجوع حتى لو اكتشف بعد ذلك أنه مفلس. طبعا هناك رواية ثانية أنه له الرجوع إذا بان مفلسا، لكن المعتمد الآن أنه لا يرجع. طيب ليش لا يرجع؟ لأنه مفرط، وكان بإمكانه إذا أحاله أن يرضى بشرط الملاء، يقول أقبل بشرط أن يكون مليئا، فإن ظهر أنه غير مليء له الرجوع. وإن وافق مطلقا بدون شرط ليس له الرجوع. طيب إذن وإن لم يشترط الملاءة قال لتفريطه. تفضل يا شيخ. ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة. فلا حوالة. طيب من أحيل بثمن مبيع ضعوا ألف بأن أحال المشتري البائع به يعني بالثمن على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة. الصورة واضحة ولا لا؟ أحيل بثمن مبيع، المشتري أحال البائع، المشتري مطلوب منه أن يدفع الثمن فلم يدفع الثمن وقال له أحلتك بالثمن على فلان، خذ الثمن من فلان، أنا أطالب فلان بنفس المبلغ، ثم ظهر أن البيع باطل، اكتشفنا بعدين أنه في شرط من شروط البيع لم يحصل فبطل البيع، فنقول الحوالة باطلة. ما معنى الحوالة باطلة؟ يعني بمعنى أنه لما المشتري أحال البائع على زيد لم تشتغل ذمة زيد للبائع، الحوالة باطلة، واضح هذا. طيب باء أو أحيل به، هذا باء أو أحيل به يعني أحيل بالثمن عليه بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن. فهمت الصورة الثانية؟ الصورة الثانية كيف؟ البائع لم يستلم الثمن وإنما قال الثمن لا أستلمه منك لكن سأحيل عليك شخصا يستلم منك الثمن. فهمت المسألة؟ في واحد يطالبني سأحيل عليك، البائع يستحق الثمن من المشتري، فأحال البائع على المشتري مدينه، هذا معنى فبان البيع باطلا بأن بان البيع مستحقا، بان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا فلا حوالة، الحوالة باطلة خلاص ما نحتاج، كأنه لم يحله لظهور، تفضل، لظهور ألا ثمن على المشتري ببطلان البيع. نعم. والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه أولا. نعم واضح هذه. هذا إذا حصلت حوالة ثم ظهر أن البيع باطل بطلت الحوالة، نقول حوالة لا تصح. لكن الآن سينتقل لصورة تشبهها وليست هي، ما هي؟ لو حصلت الحوالة ثم فسخنا البيع بالإرادة، مش البيع باطل، البيع صحيح لكن بالموافقة فسخنا البيع، فايش اللي يحصل في الحوالة؟ تنفسخ أم تمضي؟ تمضي، ما تنفسخ، لأن هذه المسألة القادمة. قال وإذا فسخ البيع، وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب، تقايل يعني اللي هو ليش إقالة، يعني جاء وطلب الإقالة قال أقني في هذه البيعة ما أريدها ففسخ البيع، أو خيار عيب طلع في عيب ففسخ أو نحو ذلك، خيار آخر يعني. طيب لم تبطل الحوالة، انتبهوا المسألة هذه، لم تبطل الحوالة لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، لكن هنا مشكلة. الآن إذا قلنا الحوالة ماضية، الذمم الآن انتقلت اشتغلت، صورة هذا مثال هذا بسرعة، نقول أنت الآن نغير الصورة، نخلي واحد مشتري وواحد بائع، تمام ولا لا؟ أنت المشتري وأنا البائع، فأنت المشتري فأريد منك الثمن، فأحلتني على زيد ثم تقايلنا وفسخنا البيع، أنت أحلتني على زيد، طب هل أستحق زيد ولا ما أستحق؟ الحين زيد صارت طيب الآن أنا لو أخذت الثمن من زيد، الثمن هذا ما هو ماله مقابل البيع، ألغي، فلذلك نقول الحوالة تبقى صحيحة لكن يلزمني الآن أن أعكس الحوالة فأحيل زيد أو أحيلك أنت، لأنك أنت راح تطالبني الآن، فأحيلك أنت على زيد، أنت أحلتني على زيد فأنا أحيلك على زيد، فهمت المسألة؟ كذا نلغي الحوالة، يعني نلغيها بردها، واضحة الصورة؟ إيش الصورة؟ الصورة الأولى هذه، أنا أريد منك الثمن فقلت لي أحلتك على زيد فسخنا، صح ولا لا؟ الآن أنت ما تستطيع تأخذ 1000 ريال من زيد، خلاص زيد برئت ذمة نحوك، صح ولا لا؟ فتحتاجني أنا ترجع علي تقول أنا أحلتك رد الحوالة علي، فأقول لأن أنا الآن أبغى من زيد سرت، فأقول أحلتك على زيد. واضح الصورة؟ طيب اعكسوها الآن، افرض أني أنا البائع أحلت عليك زيدا، قلت أنا ما أبغى منك الثمن، خلي الثمن عندك، سأحيل عليك زيد لأنه يطالبني 1000 ريال، فأحلتك يا زيد على عليك، صح ولا لا؟ أحلت زيد عليك، أصبحت الآن ذمتك مشغولة لزيد ولا لا؟ فسخنا البيع، كيف نسوي؟ تحيل زيد علي مرة ثانية، واضح؟ لكن في المثال الأول أو في الصورة الأولى لما قلنا بطل البيع أو ظهر البيع باطل، ما تحتاج لا تحيل ولا نعكس الحوالة، خلاص هي الحوالة باطلة كلها. فهمت علي يا مشايخ؟ ترى هذه أصعب صورة في الحوالة، وبها تنتهي الحوالة. أكمل الآن. وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض. وإحنا فسخنا البيع ورجعت لك السلعة، إذا تسبغ مني الثمن. طب الثمن أنت ما أقبضتني إياه، لكن أحلتني على شخص، واضح؟ فأرجع أحيل الشخص عليك، هكذا. تفضل. ولهما أن يحيلا. طيب كيف يحيلا؟ انتبهوا الآن، كلام اللي قلته الآن هو سيذكره المصنف. أي للبائع، ضع رقم ألف، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري، اكتب عندها وهو المدين، على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى. قال وللمشتري، ضع رقم باء أو حرف باء، وللمشتري أن يحيل المحتال، اكتب عندها وهو المدين، أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية. فهمتم شيء ولا ما فهمتم شيء؟ تفضل. هو الكلام اللي قلته الآن كونه يحتاج إلى تصور وتخيل واضح، لكن هو هذا. أنت أحلتني على شخص فأرجع أحيل الشخص عليك، سواء أنا البائع ولا اللي أحال يرجع يعكس الحوالة. تفضل. وإذا اختلفا فقال أحلتك. الآن هذه مسائل الخلاف، في لو حصل خلاف بين في الحوالة يعني، فعندنا 4 صور من الخلاف. الصورة الأولى وإذا اختلفا فقال، ضع رقم ألف، فقال أحلتك، قال بل وكلتني، ضعوا هذه الجملة بين قوسين، قال أحلتك، الثاني قال لا وكلتني، أو بالعكس يعني قال وكلتك، قال بل أحلتني، فالكلام القول قول من قال، فقول مدعي الوكالة. طيب الصورة الثانية، إذن هذيك الأولى ألف، إن اختلف وإن اتفق ضع باء، وإن اتفق على أحلتك أو أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق. هذه الصورة الثانية، أحلتك لكن قال أنا قصدت وكالة، أو أحلتك بديني قصدت وكالة، نعم. طيب وإن اتفق على، هذه صورة جيم، وإن اتفق على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة. فهمت الفرق ولا لا؟ إذا قال أحلتك بديني وأنا أقصد وكالة، ممكن أي واحد فيهم يقول وكالة أيوه يقبل منه، لأنه لما قال أحلتك بديني ليس الظاهرة في الحوالة، لكن إذا قال أحلتك بدينك أنت فهذه أقرب أظهر في الحوالة وليست في الوكالة. طيب فاللي يقول فيهم لو حصل خلاف، واحد فيهم قال قصدت حوالة والثاني قال لا بل هي وكالة، فنقبل ونقدم قول مدعي الحوالة في هذه الصورة الأخيرة. دال، وإذا طالب، دال هذه، وإذا طالب الدائن المدينة فقال أحلت علي فلانا الغائب وأنكر رب المال. أنتوا فهمتوا الصورة؟ الآن أنا جيت أطالبك بمبلغ، فأنت تقول لا ما لك شيء عندي، ليه؟ لأنك أنت حولت علي فلان، فأنا أدفعها لفلان ما أدفعها لك، وأنا أنكرت. القول قول من؟ وأنكر رب المال يعني أنكر الحوالة، قبل قوله مع يمينه اللي هو رب المال، الأصل عدم الحوالة وليس الأصل الحوالة. قال ويعمل بالبينة، ويعمل بالبينة يعني إذا أقام، يعمل بالشهود، إذا وجد شهود خلاص أقمنا نقيمها. تفضل يا شيخ. باب الصلح. الصلح، طيب يا أخوان، الصلح ما هو؟ لغة قطع المنازعة، وشرعا افتح قوس معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح أنواع كثيرة، لكن أحيانا الصلح يكون في حرب، أحيانا يكون في بين الزوجين، وأحيانا يكون بين المتخاصمين في غير الأموال. الكلام الآن عن الصلح في المال، عن الصلح في المال. قال والصلح في الأموال قسمان، انتبهوا للقسمين هذه ثم بعد ذلك نقرأ. الصلح في الأموال، ولما قال الصلح في الأموال يريد أنه ما يتكلم الآن عن الصلح بين الزوجين أو في الدماء أو في شيء ثاني، يتكلم عن الأموال. الصلح في الأموال قسمان، صلح على إقرار وصلح على إنكار. انتبهوا الآن للكلام هذا. الخريطة العامة، صلح على إقرار يعني مع الإقرار، وصلح مع الإنكار. الصلح مع الإقرار أن يدعي شخص على شخص فيقر له، يقول نعم صح لك هذا الحق لكن ما عندي أو ما أقدر أو تعني الصلح. فهمتوا عليه؟ والصلح على الإنكار أن يقول لا ليس لك حق أصلا، ثم بعد المنازعة ممكن يقولوا طيب خلاص نتصلح. نتصلح ليش؟ طبعا أنت ممكن الصلح عشان أرتاح من المشكلة، بدل ما أجي سنة في مشاكل وفي دعاوي ومحاكم وكذا، ممكن نتصلح. فهمتوا الآن المسألة؟ طيب انتبهوا الآن، كلاهما سينقسم إلى قسمين. الصلح على الإقرار إما أن يكون الصلح على جنس الحق أو يكون من غير جنس الحق. كيف؟ إما أن يكون من جنس الحق. كيف يعني من جنس الحق؟ يعني الخلاف بيننا على مال ثم صلحنا على مال أيضا. أنت تطالبني مثلا بمئة ألف ثم بعد ذلك، نتكلم الآن في الإقرار، أنا أقر لك لكن ما عندي مئة ألف ريال، ثم بعد أخذ وعطى الصلاحنا على أني أعطيك خمسين ألف وتسامحني في الباقي، هذا نسميه إيش؟ هذا صلح عن الحق ببعض جنسه. ويمكن أني أتفق معك، الصلح معك أني أعطيك سيارة ولا أعطيك أثاث ولا أعطيك متاع، إذن بغير جنسه. إذن الصلح على الإقرار إما أن يكون عن الحق بجنسه أو ببعض جنسه أو بغير جنسه. فهمتوا المسألة؟ والإنكار نفس الكلام، ممكن يكون بجنسه وبغير جنسه. نعود للإقرار. بالنسبة للإقرار، إن كان بجنسه فلا يصح صلحا، لكن يصح إبراء، لا يصح صلح. وإن كان بغير جنسه يصح صلحا. كيف؟ تطالبني بمئة ألف، أنا ما عندي مئة ألف، مقر لك، لكن في الأخير وصلنا لحل أن أعطيك خمسين ستين ألف ريال، واضح؟ وخلاص وننهي الخصومة. هذا الاتفاق إن كان بلفظ الصلح فما يصح. لماذا؟ لأن الصلح يعتبر عقد معاوضة مثل البيع. فهل يجوز أن أبيع المئة ألف بخمسين ألف أو المئة ألف بستين ألف؟ الآن كأني هكذا، كأني اشتريت منه المئة ألف مقابل خمسين ألف أو ستين ألف، لا يصح صلحا. لكن يصح أن يكون على وجه الإبراء، يعني لو قال له أنا سامحتك في الخمسين وهات الباقي، نعم، فلا يكون عقد صلح وإنما يكون عقد إبراء بس يطلب منه المسامحة. فهمتوا الآن مثلا؟ هذا إذا كان بجنسه. طيب إذا كان بغير جنسه ما في مشكلة، ما في مشكلة أن أشتري بالمئة ألف ريال سيارة، الآن أنا أخذت منه مئة ألف ريال ثم اتفقنا صلحا على أن يعطيه سيارة وانت ننهي المشكلة، كأني بعته السيارة بإيش؟ بمئة ألف ريال، ما في مشكلة فيها. واضح المسألة الآن؟ إذن إن كان بجنسه فلا يصح صلحا، وإن كان بغير جنسه فهو بيع يصح، ونعتبره بيع يعني نعطي أحكام البيع وشروط البيع، سيدخله الخيار وسيكون في سيدخله خيار العيب وخيار الغبن، كل هذا يدخله لأنه بيع. واضح يا مشايخ؟ هذا صلح الإقرار. طيب صلح الإنكار نفس الكلام، نقول إذا كان بجنسه أنا منكر أنه في 100,000 ريال أصلا وأنت تطالبني، فيمكن أن أقول لك طيب ما رأيك عشان ننهي المشكلة أعطيك 50,000 وتسيبني في حالي وخلاص ننهي نقفل نغلق هذا الملف، فتقول نعم. الآن هذا إبراء، ممكن يكون إبراء لكن ما يكون صلح لأنه بجنسه. طيب وإن كان بغير جنسه، كان أقول لك يا أخي ما في لك 100,000 ريال لكن ما رأيك عشان ننهي الموضوع أعطيك، عندي سيارة مستعملة أعطيك إياها، السيارة يمكن قيمتها 50-60-40-100 أقل أكثر ما يعني أمين سأعطيك سيارة، هذا يصح صلحا. لكن هل يكون بيع أم يكون ماذا؟ لأنه إحنا قلنا في الإقرار إذا صالحه بغير جنس فهو بيع في حق الاثنين، واضح؟ يعني له خيار مجلس وله خيار شرط وله خيار العيب وله خيار. طيب وإذا كان في الإنكار فهل يكون بيعا ولا ما يكون بيع؟ يكون بيع في حق أحدهما ويكون إبراء في حق الثاني. فيكون بيع في حق المدعي. الحين لاحظوا كيف نعرف أنه في حق من؟ المدعي هو يعتقد إيش؟ يعتقد أن هذه السيارة مقابل 100,000 ريال فهي في حقه بيع، معناه له أن له خيار العيب وله الخيارات كلها. وبالنسبة في حق المدعى عليه، المدعى عليه هل يرى أن هذه السيارة في مقابل شيء؟ لا ما يرى مقابل، يرى أن السيارة هذه دفعها في غير مقابل لأنه لا يعتقد أنه أخذ 100,000 ريال أصلا، فيرى أن هذه ليس لها مقابل، فإذا هي في حقه إبراء. إذا ليس من حقه بعد ما يدفع السيارة يقول ترى لي خيار المجلس أو لي أو خيار عيب أو كذا، لا. فهمت المسألة الآن؟ هذه الخطوط العريضة، اقرأ الآن علينا. والصلح في الأموال، الصلح في الأموال قسمان. نعم قرب قرب اقترب من اقترب أنت ولا يقترب. والصلح في الأموال قسمان. نعم. على إقرار وهو المشار إليه بقوله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه أو وهبه من العين البعض وترك الباقي، أي لم يبرأ منه ولم يهب صح، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه. طيب لحظة بس، ضعوا عند قوله على إقرار رقم 1 داخل مربع، ثم ضعوا في الهامش إذا أقر له بدين أو عين فأسقط، ضعوا في الهامش هكذا ألف حط وإبراء، أو إذا في مجال عاد تكتب صلح عن الحق ببعض جنسه، صلح عن الحق ببعض جنسه. كم بقي؟ ما أشوف. طيب أكمل إيش قال؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه. طيب ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح. هذا الشرط الأول، ضعوا رقم 1 بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه لم يصح لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق. ومحله أيضا إن لم يكن شرطاه، هذا الشرط الثاني ضعوا رقم 2، بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح. لماذا؟ لأنه يفضي إلى المعاوضة، فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض. واضح الكلام هذا؟ واسم يكن ضمير الشأن، لأنه قال إن لم يكن شرطاه. طيب فين اسم كان؟ قال ضمير الشأن. وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا أي بشرط. ومحله أيضا أن لا يمنعه حقه بدونه، هذا الثالث، وإلا بطل لأنه أكل لمال الغير بالباطل. ومحله أيضا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه، هذا الرابع، لابد أن يكون اللي صالح هذا أو اللي يبرئ يصح تبرعه، كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون. ليش المكاتب لا يحق له الإبراء؟ لأنه ماله ماله إيش؟ ماله مرتبط بسيده، مفروض يسدد للسيد مش يروح يتبرع. وناظر الوقف ليس له أن يتبرع، ولي الصغير والمجنون ليس له يتبرع. قال لأنه تبرع، وهؤلاء لا يملكونه، يعني لا يملكون التبرع، هؤلاء الثلاثة لا يملكون التبرع. الكلام واضح؟ إلا إن أنكر، هنا مسألة مستثنى، إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه، يعني للولي مثلا، هذول الثلاثة اللي قلنا ما ليس لهم التبرع، فيقول إلا إذا أنكر من عليه الحق ولا بينه، فعند ذلك يمكن أن يصالحوا بمثل هذا، لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. إذن يعني إلا في حالة الضرورة، يعني ولي الصغير مثلا ما عنده ما يثبت، فإذا صالح أو إذا صالح أخذ بعض الحق. طيب، ثم قال وإن وضع. إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.